وما دام امنت في يد الله الله خير امين، يقوم يهيئ لك فرصه ولو لم تكن في الحسبان. يقوم القران لما يجي يعرض على قضيه اليتيم يقوم يعرضها لنا في سوره الكهف عرض جميل في قصه العبد الصالح وفي قصه الخضر. القصه قال انهم لما مشوا حصل لهم حادثتين وجت على حسى اتى يا اهل قريه استطعم اهله، استطعمهم يعني طلبوا منهم طعام، يعني مش موكولين الى الشهامه وحكموا عليهم انهم ياكلوا، لا ده هم اللي طلبوا كمان ما رضيوش ياكلوهم. يبقى هذا منتهى اللؤم وها منتهى القصه. المرحله الاولى انه ما كانش يقول لي اتفضل او يدعيني او يلح علي، لكن المرحله الثانيه انا طلبت وانا ابن سبيل وبعدين طلبت منكم طعام ما رضيوش يدونا طعام. يبقى دي اللي يستدل مني على ان اهل القريه ايش شكلهم؟ قوم لئام. فوجد العبد الصالح جدار يريد ان ينقض، جدار يريد، احنا مش هنقف عند يريد ان ينقض بالنسبه للجدار لان الاراده دي تقتضي توجيه همه لان ينقض، دي لها موضوع اخر في الجمادات والى اخره. جدارا يريد ان ينقض فاقامه صلحه. فسيدنا موسى ما بيعترض على افعاله، قال له لو شئت لاتخذت عليه اجرا، لان دول لم يتكرموا معنا، طلبنا منهم الطعام فما يدروش، فازاي انت تبني لهم الجدار ولا تاخدش اجر؟ كان على الاقل تاخد اجر عمله لانهم قابلونا باللقم مش اهل مجامله. ده كلام منطق موسى الرسول وده كلام صح، لكن منطق العبد الصالح قال له السبب اللي انت بتقول له عليه ان كان يجب ان انا اخذ منهم اجر ده صحيح، الا انك انت غفلت عن شيء. انت بتاخذ منهم اجر لانهم لقمة ما رضوش يدوك طعام، فكان يجب انك تاخذ اجر على عملك، ده كلام صحيح. هم لقمة ايكلمهم لقمة دولي وما رضوش يدوني طعام انا بنيت من غير اجر. الله كيف هذا فزورة دي؟ قال له نعم، لاني لما علمت من اننا استطعمناهم ولم يعطونا علمت انهم قوم لئام. هؤلاء القوم اللئام اللي في البلد واليتامى دول فيه، واليتامى ابوهم ترك لهم كنز والكنز ده حطه تحت الايه؟ تحت الجدار، والجدار سينهدم، لما ينهدم الجدار الكنز ايه؟ يبان، يبان في قرية لئيمة بالشكل ده. ساعة ما كانوا حيشوفوا الجدار والكنز ده حيروحوا على الجدار ويعملوا ايه؟ وياخدوه لانهم لؤمة، تبين من تصرفهم معنى انهم لئام. يبقى كانوا هياخدوا مال اليتامى دي، يبقى انا لما بنيت ولا اتخذتش اجر انا بكافئهم على لؤمهم، بمنع عنهم الفرصة اللي كان يصح انهم ياخدوها. يبقى عدم اخذي اجر عن هذه العملية هو ده الرد الطبيعي على انهم ما اطعموناش، والا لو اطعمونا يمكن كانت ناس تقول ده ناس كرام ومن الممكن ان الجدار برضو لو انهد والكنز بان هيردوه لصاحبه. انما هذه المسألة فهمتني انهم قوم ايه؟ قوم لئام، وما دام لئام اذا بان بريق الزهر ده لهم هيتخاطفوه وهيسيبوا اليتامى، فاعمل انا فيهم فضل. انت فاهم ان انا عملت مروءه؟ لا، انا عملت فيهم فضل. الفضل ده انني بنيت الايه؟ الجدار بنايه تقنن عمره على ما يبلغه العيال ايه؟ سن الرشد. وبعدين لما الجدار يعني مش بناه بقى يعني كده، لا بناه بنايه واحد على قد المده اللي يعني. يبقى قال له لو شئت لاتخذت عليه اجرا. وبعدين لما جه يعلل له بقى العله قال له اسمع بقى، واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه، ادي واحده، وكان تحته كنز لهما، ده كلام صح، والعله الثانيه وكان ابوهما صالحا. فكان الله قيض مجيئي ومجيء، واستطعمنا لاهل القريه ولا يرضيوش يطعموني. اذا فللؤم وللبخل برضه رساله بيؤديها في الكون، الرساله اللي بيؤديها في الكون بيعين على اشياء كثيره، لانهم لو اطعمونا ما كناش يمكن نعمل العمليه دي. الله، فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما. اذا تعليل الحق بقوله وكان ابوهما صالحا يدل على ان من صلاحه انه رعى مثل هؤلاء، وما دام رعى لله عياله في حاله الضعف يبقى لزاما ان ربنا يرعى له

نجد انه اصل جهتين الجهات ستة عندنا جاب امام وخلف ويمين وشمال ما هوبش ناحية مقام العلوم.